صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من محاسمه كبدر يشرق حسن الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت كما ياتيك روحي بها لك إن متقرب روحي بها إني إليك متقرب فعسى علي بنظرة تتصدق من مات فيك صبابة نال الهنا طوبى لمن في نار حبك يخرق من مات فيك صبابة نال من مات فيك صبابة نال الهنا طوبى لمن طوبى لمن في نار حبك يحرق الحب فن والصبابة مذهبي لا خير في من لا يحب ولا يشق بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النظم بمديحك طاب لي الكلم وحلى لأحبتي النظم كهمت روحي نحوكم فبك الأرواح تلتجم كهمت روحي نحوكم فبك فبك الأرواح تلتجم فبك الأرواح.